بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء Yeah. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي